وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. متفق عليه. هذا فيه بيان أنه يجوز للجيش الجيش المسلمين في أحوال المستثنات أن يقطع أشجار مثمرة أو غير مثمرة، أو يقتل مواشي إذا دعت المصلحة إلى ذلك. الأصل عدم هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض. حتى أن اليهود يعني انتقدوا المسلمين وقالوا للرسول عليه السلام: كيف تقطع النخل؟ لكن بإذن الله، كما قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة. اللينة نخلة أو نوع من النخل، قيل إنه نخل لا يثمر، قيل إنه وليس العجوة والبرني الذي هو من أفاضل أنواع النخيل، قيل إنه إما نوع رديء أو لا يثمر. لكن مهما كان، الله سبحانه وتعالى رد عليهم وطمأن المسلمين: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الكافرين. فما دام فيه خزي وإذلال لهم وفيه مصلحة فهذا مأذون به، وإلا فالأصل عدم التعرض للأموال وإتلافها، لأنها سوف ترجع للمسلمين وتكون غنائم لهم ويستفيدون منها. فبنو النضير معروف طائفة من اليهود، وموقعتهم كانت تقريبا في بعد 6 أشهر من غزوة بدر، بعد 6 أشهر من غزوة بدر وقبل غزوة أحد، وكانت منازلهم في العوالي، عوالي المدينة في الجهة الشرقية ما بين جنوب شرق أو جهة الشرق، كانت هناك نخيلهم ومنازلهم. وحصل منهم ما حصل من نقض العهد، فالرسول عليه الصلاة والسلام حاصرهم وقتل منهم من قتل أو تركهم من عليهم وأجلاهم كما أجلى قبلهم بني قينقاع. كان قبلهم بني قينقاع قبل بدر أم بعد بدر؟ بعد بدر، بنو قينقاع بعد بدر، ثم بعدهم بني النضير بفترة يقولون قصيرة. بنو قينقاع بعد بدر يعني فترة في شوال في السنة الثانية تقريبا، ما أذكر، لكن لابد فيه مصلحة أو إغاظة لهم